الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكره افراد رجب بالصوم، لما روى احمد عن خرفة بن الحر رضي الله تعالى عنه قال: رايت عمر يضرب اكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول: كلوا، فانما هو شهر كانت تعظمه الجاهليه. وباسناد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان اذا راى الناس وما يعدونه لرجب كرهه وقال: صوموا منه وافطروا. هذا في ما يكره إفراده بالصوم، ومن ذلك تخصيص شهر رجب بأن يصام كله. ذكر في هذه الآثار كما سمعنا أنه من عادة الجاهلية تخصيص هذا الشهر. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أحد الأشهر الحرم في قوله لما ذكر الأشهر قال: السنة 12 شهرا منها 4 حرم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فجعله من الأشهر الحرم وأضافه إلى مضر إحدى القبائل المشهورة من العرب، وهو القبيلة التي منها قريش. وكانت الجاهلية يعظمون هذا الشهر ويجعلونه شهرا حراما، ثم يسافرون فيه إلى مكة للعمرة وإلى البلاد البعيدة لأجل التجارة ونحوها، لأنه شهر يأمنون فيه، شهر حرام يلقى فيه أحدهم من قتل أباه أو أخاه فلا يعرض له، لاحترامهم لهذا الشهر. ثم جاء الإسلام وحرم القتال ظلما في كل الأشهر، وأباح القتال للكفار وغيرهم في كل الأشهر بقوله تعالى: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ومع ذلك فقد بقيت بعض البدع في هذا الشهر، وكأنها موروثة من الجاهليين. في شهر رجب تكثر بدع ويعتادها بعض الجهلة يفعلونها تقليدا أو نحو ذلك، ولا أصل لها في الشرع. فمن ذلك اعتياد صيامه كما سمعنا. فما دام أن عمر رضي الله عنه أنكره وأنكر تخصيصه بالصيام، وكان يأخذ بأيدي الذين يصومونه ويضعها في الطعام ويقول: كلوا، إنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية، يعني فلا تعظموه، فليس له ما يوجب ذلك من تخصيصه. كذلك من بدعهم تخصيصه بأيام تعظم فيها بعض الشعائر ونحوها، وقد بقي منها بقايا. فمن ذلك تخصيصه بالعمرة. روي عن بعض الصحابة أنهم اعتمروا فيه، ولكن لعل ذلك تفرغ وافق فراغهم في هذا الشهر وناسب، ولكن لم ينقل أنهم جعلوا تخصيصه بالعمرة سنة. وما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، إحداهن في رجب أنكرته عليه عائشة وهو يسمع فأقر. قالت وهو يسمع: رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط. فقالت ذلك وهو يسمع فسكت ولم يؤكد أنه متثبت. والذين أرخوا في سيرته عليه الصلاة والسلام لم يذكروا عمرتان في رجب، فدل على أنه لم يثبت أنه عليه السلام خصه بعمرة. ومن روي عنه من الصحابة فلعلهم ناسب ذلك مجرد مناسبة، واعتذر عن بعضهم أنهم يريدون تخصيص العمرة بسفر والحجة بسفر ليكون ذلك أعظم للأجر. فالعمرة الرجبية هذه التي اتخذت عادة من كثير في هذه الأزمنة، نرى أن تخصيصه بها دون شعبان ودون رمضان لا أصل له، إلا آثار ذكرها ابن رجب في وظائفه، ولكن قليلة يعني عن 2 أو 3، ولم يكونوا يستمرون عليها ولم يكونوا يخصونه لمزية فيه، ولكن ذلك في الظاهر وقع صدفة. ومن ذلك تخصيصه بصلاة في أول جمعة منه تسمى صلاة الرغائب، ابتدعت في القرن الثالث أو الرابع وتفعل إلى اليوم في كثير من البلاد، وهذه أيضا مما لا أصل له. ومن ذلك ذبيحة تسمى العتيرة، ذبيحة رجب. ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. الفرع من عادة الجاهلية أنهم يذبحون أول ولد الناقة يسمونه فرعا، فأبطل ذلك الإسلام. والعتيرة ذبيحة في رجب يخصونه بذبيحة فأبطل ذلك الإسلام. رسالة للشيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله بعنوان تبيين العجب بما ورد في رجب، استوفى في الأحاديث التي في رجب فبلغت نحو 40 صفحة، كلها أحاديث لا أصل لها. وكأن ذلك يعني كثرة الأحاديث الموضوعة في فضائل رجب وفي خصائصه هذه تدل على أنه بقي في أول الإسلام وفي وسط الإسلام شيء من رواسب العادات الجاهلية التي جاء الإسلام بنسخها لأجل هذه العادات. أكثر الوضاحون من هذه الأحاديث في فضائله حتى بلغت أن صنف فيها، فمن طالع هذه النسخة عرف أنها لا أصل لها، لأنه بعد كل حديث يذكر العلة في وضعه، أنه لوضع فلان أو أنه مكذوب أو أنه ضعيف. الحاصل أنها ليس فيها ما يعتمد، بل كلها حديث موضوعة. والجمعة والسبت بالصوم لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. وحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، حسنه الترمذي. واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا وأن الحديث شاذ أو منسوخ. أما الأحاديث التي في النهي عن إفراد يوم الجمعة فهي صحيحة في داخل في الصحيحين وفي غيرهما عن عدة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد يوم الجمعة بصوم وعن إفراد ليلة الجمعة بقيام. وسبب ذلك أنها عيد الأسبوع فإفرادها يعتبر كأنه صيام لذلك صيام للعيد، كذلك صيامها قد يعوق عن العمل الذي أمر الإنسان بأن يعمله فيها، لأن العادة أنهم يذهبون إلى الصلاة فيها مبكرين ويشتغلون بالنفل والدعاء والقراءة وما أشبه ذلك، وهكذا أيضا. فالحاصل أنه وردت الأحاديث بالنهي عن صيامها، وسواء وجدت علة أو لم توجد، النهي عن تخصيص الجمعة بالصوم، وأجيز صيامها إذا ضم إلى يوم الجمعة يوما قبله كيوم الخميس أو يوما بعده كالسبت، فإنه دخل عليه الصلاة والسلام مرة على إحدى أمهات المؤمنين أو بعض نسائه فإذا هي صائمة يوم الجمعة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فأمر بإفطارها لما خصته، فهذا الأمر دليل على أنه مكروه كراهة شديدة تقرب من التحريم. فعلى كل حال سواء تحققت الحكمة أم لا، والأصل أن يوم الجمعة هو الذي يتفرغ فيه الناس للعبادة، غالبا أن أيام الأسبوع يشتغلون فيها بأعمالهم، وفي يوم الجمعة يوم اشتغال بالقربة والعبادة ونحو ذلك. فلما كان كذلك كانت الصلاة فيه والاشتغال بها أفضل. أما يوم السبت حتى يصير الباب مفتوح، فمعلوم أن يوم السبت هو عيد أسبوع اليهود. اليهود يسبتون يعني يتركون العمل في يوم السبت ويزعمون أنه هو يومه الذي هو أفضل الأيام. فمشهورا أنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن خلق الله للمخلوقات وأن الله ابتدأ الخلق يوم الأحد وانتهى يوم الجمعة، قالوا: صدقت لو أتممت. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وعرف مقصدهم، لأنهم قالوا يقولون إن الله استراح يوم السبت، فهم بهذه العقيدة يجعلون يوم السبت يوم راحتهم ويوم عبادتهم. فتخصيصه يعتبر فيه شيء من موافقتهم، والشرع جاء بمخالفتهم. تخصيص يوم السبت، لكن لما كان الحديث فيه الذي سمعنا فيه شذوذ لم يكرهه شيخ الإسلام، بل أجازه واعتبر الحديث شاذا، كما أنه لم يرد كراهة صوم الأحد الذي هو عيد النصارى. النصارى في هذه الأزمنة أكثر انتشارا وتمكنا من اليهود، ومع ذلك عيد أسبوعهم يوم الأحد. فلما لم يرد بكراهة صيام الأحد شيء فكذلك يعتبر صيام يوم السبت جائزا دون أن يكون فيه شيء من الكراهة. وعلى كل حال تخصيصه فيه شيء من التعظيم. الأفضل أنه لا يصام لهذه العلة، أنه عيد النصارى اليهود، وأنه ورد فيه هذا النهي، وإن لم يكن وإن حكم عليه شيخ الإسلام بأنه شاذ. وقرئ صوم يوم الشك تطوعا لقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي. وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر عند أصحابنا. هذا صوم يوم الشك ورد فيه أحاديث، ورد فيه هذا الحديث الصحيح: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أنه معصية، أن صيامه يعتبر معصية، والمسلم يبتعد عن العصيان. وورد أيضا كما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون صوما لأحدكم فليصمه. فهذا نهي عن سبق رمضان بيوم أو يومين. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتأكد من دخول الشهر بقوله: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة أو فأتموا العدة أو فاقدروا له 30 أو نحو ذلك. فهذا فيه تأكيد النهي عن صوم يوم الشك. بقي أن يقال: ما المراد بيوم الشك؟ ذكر هنا كما سمعنا أنه يوم 30 إذا لم يكن دون الهلال غيم ولا قتر ولن يرى، أن هذا هو يوم الشك. فأما إذا كان دونه غيم أو قتر فإنهم قالوا يصام، بل أوجبوا صيامه كما تقدم. ولعل الصواب أنه لا يجوز صيامه، وأنه يوم شك ما دام أنه لم يرى، سواء كان هناك غيم أو قتر أو لم يكن، فلا يصام إلا بعد تحقق دخول الشهر، أما برؤيته أو بإكمال شعبان 30 يوما فيصام اليوم الذي بعد 30. وتقدم أن الفقهاء قالوا إن دليلهم على صيام يوم 30 إذا كان فيه غيم أو قتر حديث ابن عمر وفعله، وقوله عليه السلام: فإن غم عليكم فاقدروا له، قالوا المراد ضيقوا له. ولكن الصحيح إن شاء الله أنه لا يصام إذا لم يرى، ينظر له ليلة 30 إذا كانت صحوا، فإن لم يرى فلا يصام. كذلك إذا كانت غيما أو قترا فإنه أيضا لا يصام، ولا شك أنه مشكوك فيه، لأن ما دمنا لم نره فالأصل بقاء الشهر، الأصل تمامه، فلا نصوم حتى نراه أو نكمل 30. فإذا لم نفعل فقد صمنا يوما فيه شك وتردد. ويحرم صوم العيدين إجماعا لحديث أبي هريرة مرفوعا نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى متفق عليه وأيام التشريق لحديث وأيام منى أيام أكل وشرب رواه مسلم مختصرا إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي أي حديث ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أي صم إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري. الأيام التي مضت ذكر أنه مكروه صومها وهذه حرام صيامها يعني يوم العيد عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وثلاثة أيام بعده وهي أيام التشريق هذه كلها ليس صيامها فقط مكروها بل محرمة يعني خمسة أيام في السنة. فأما العيدان فلا يصام العيد بحال بل يحرم صيام عيد الفطر وعيد الأضحى. وردت الأحاديث الكثيرة في النهي عنهما وذكر الحكمة أن فطر يوم إفطار عيد الفطر لأجل الانتهاء من الصيام فقال فيه اليوم الذي تفطرون فيه من صيامكم واليوم الذي تأكلون فيه من نسككم. فافطاروا عيد الفطر ليحصل بذلك إتمام الشهر وتميزه عن غيره كذلك ليحصل بذلك حقيقة الإفطار لقوله عليه الصلاة والسلام وأفطروا لرؤيته فإن حقيقة الإفطار تكون بإفطار يوم بعد شهر رمضان وذلك هو أول يوم من شهر شوال فإذا صاموه لم يصدق عليهم أنهم أفطروا لرؤيته وأيضا فإنه يوم عيد كما تقدم والعيد فيه إظهار الفرح والابتهاج والسرور وانبساط النفس ولا يكون ذلك مع الصيام وإن استمل على صلاة وذكر وتكبير ودعاء ولكن الصيام ينافي حصول أو تمام الفرح والسرور. وقد ذكرنا فيما سبق أن الحكمة فيه أنه فرح بإكمال الشهر والانتهاء من أداء هذه العبادة العظيمة والانتهاء من أو الاطمئنان إلى إكمال الأجر. أما بالنسبة للصيام لأنه عن صيام عيد الفطر النحر فالحكمة فيه ظاهرة لأن المسلمين في مكة وكذلك في سائر البلاد يتقربون إلى الله ذلك اليوم بذبح هذه الأنساك التي هي الأضاحي فكان من حكمة الله أن أباء أمرهم بأن يأكلوا منها بقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فإذا صاموا لم يكن هناك إطعام ظاهر ولا أكل ظاهر والأمر يقتضي الوجوب أو التأكيد الأمر بالأكل وكذلك الأمر بالإطعام. وأيضا فإنه يوم عيد ولا شك أن العيد يكون فيه السرور والفرح وذلك يستلزم الفرح بما أباح الله تعالى للعباد من المآكل والمشارب ونحو ذلك. بالنسبة إلى صيام أيام التشريق فأيام التشريق ورد أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فيها أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، والمعنى أنها أيام أكل وشرب، وهذا يدل على أنها لا تصام. تلك الأيام كلها أيام ذبح، يجوز الذبح في ثلاثة الأيام التي بعد العيد على القول الصحيح الذي كما يأتينا إن شاء الله. وما دام أنها تذبح بها الهدايا بمكة والأضاحي في سائر البلاد، فإن من تمام الانتفاع بالذبح إباحة الأكل والنهي عن الصوم. رخص كما سمعنا في صيامها لمن لم يجد الهدي أن يصوم الثلاثة، إذا لم يصوم ثلاثة قبل العيد أن يصومها بعد العيد مباشرة. والسبب أن الله أمر من لم يجد الهدي بأن ينتقل إلى الصيام بقوله تعالى فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. كلمة في الحج قيل المراد في زمنه، في زمن الحج، وزمنه هو عشر ذي الحجة وكذلك الثلاثة التي بعد العيد، فإنها الزمن التي تؤدى فيها أعمال الحج، الإحرام والطواف والسعي ورمي الجمار وبقية المناسك، زمن إيقاعها هذه الأيام. فلذلك قال في الحج، فأخذ العلماء أنها تصام قبل العيد أو بعده، ولا يصام العيد أصلا. هذا تحقيقا لقوله في الحج. وبعض العلماء يقول صيام ثلاثة أيام في الحج يعني في مكان الحج، في موضع الحج، في البلد الذي فيها الحج، فأجازها أن يصومها ما دام بمكة ولو قبل الحج، قبل شهر الحج، ولو في ذي القعدة أو بعد أيام التشريق، أخذا من عموم الحج يعني في مكان الحج. ولكن للخروج من الخلاف تصام في أيام الحج. فأما من عدا هذا فلا يجوز صيامها، فأهل البلاد غير الحجاج ما يجوز لهم أن يصوموها، خاصة بمكة من لم يجد الهدي. ومن دخل في تطوع لم يجد إتمامه، لحديث عائشة قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا رزق، وقد قبلت لك شيئا، قال ما هو؟ قلت حيث، قال هاتيه فجئت به فأكل، ثم قال قد كنت أصبحت صائما، رواه مسلم. وكره خروجه منه بلا عذر خروجا من الخلاف، ولقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. صوم التطوع تقدم أنه يصح بنية من النهار، وأنه يجوز قطعه، وأن المتطوع أمير نفسه، وهكذا سائر التطوعات لا يلزم إتمامها، وإذا فسدت فلا يلزم قضاؤها. فلو أن إنسانا خرج بصدقة تطوعا ولكنه احتاج لها وأعادها إلى ملكيته، لم يجب عليه إخراجها، بل تكون تطوعا رجع فيه. كذلك صوم التطوع، لو أصبحت صائما ثم عرض لك طعام شهي أو حاجة تستدعي أنك تفطر، أو ضيف نزل بك وأحببت أن تأكل معه تأنيسا له، جاز ذلك إن شاء الله، ولا يكون ذلك منهيا عنه، قد يكون لحكمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أخبرت عائشة أنه أكل بعد أن ذكر أنه أصبح صائما، ولعله كان بحاجة إلى الطعام. الغالب أنه كان يصوم دون أن يتسحر أو يأكل شيئا. يدل على ذلك الحديث الذي قد مضى أنه دخل على عائشة يوما فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: إني إذا صائم. لم يكن أكل من أول النهار، ولما طلب الطعام في أوله وأخبروا بأنه ليس عندهم شيء عزم على إتمام الصيام من وسط النهار، يعني لما لم يجد. وزيادة أنها لما قربت إليه ذلك الطعام أكل منه وأخبر بأنه قد نوى الصيام، ولكن لحاجته إلى هذا الطعام واشتداد شوقه إليه أكل. فيدل على أن الإنسان إذا أحس بجوع أو بجهد وهو صائم تطوعا لا بأس أن يفطر. الأفضل بكل حال إتمام الصيام إذا لم يكن هناك عذر، حرصا على إتمام الأعمال وتمشيا مع هذه الآية وهي قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وبعض العلماء يؤكد له قضاءه، يقول: ما دمت قد تلبست بهذا العمل ثم أبطلته لعارض من سفر أو مرض أو أكل أو ما أشبه ذلك فإنه يتأكد في حقك أن تقضيه. وهكذا بقية التطوعات. وقياسا على الحج فإنه إذا أبطله لن يبطل ويلزم بقضائه. وعلى كل حال المتطوع كما قال بعضهم أمير نفسه، فإذا عرض له عارضا فلا إثم عليه إن شاء الله إذا أبطل. وفي فرض يجب إتمامه ولا يجوز له الخروج بلا خلاف قاله في الشرح، لأنه يتعين بدخوله فيه فصار كالمتعين، والخروج من عودة الواجب متعين، وإنما دخلت التوسعة في وقته رفقا، فإن بطلت عليه إعادته ما لم يقلبه نفلا فيثبت له حكم النفل. أما صيام الفرض فمن دخل فيه وجب عليه إتمامه وحرم عليه قطعه. صيام الفرض ما يكون في زمنه كرمضان في زمنه، هذا يحرم الإفطار فيه بدون عذر من مرض أو سفر أو حيض أو نحو ذلك. وإما أن يكون صيام رمضان في غير وقته كالقضاء، فإذا دخل في القضاء أصبح صائما عن يوم من أيام رمضان في ذمته لزمه الإتمام والاستمرار على الصوم، لأنه تعين بدخوله فيه. قبل أن يدخل فيه ليس بواجب، ولكن بعدما تلبس به أصبح ملزما بالإتيان به. كذلك بعض العلماء أجاز أن يفطر ما دام أنه لم يكن واجبا عليه شرعا، يعني عينا أن يفطر، لأنه ملزم بقضائه. وهو بلا شك كما يجوز إفطار رمضان لعذر يجوز إفطار قضائه لعذر، لكن قضاؤه أخف إذنا من إفطار أيام رمضان بغير عذر أو بعذر غير مسوغ. من الواجبات أيضا ما قد يجب بحكم الشرع، مثل صيام النذر وصيام الكفارات. فإن الإنسان لو نذر أن يصوم هذا الأسبوع نذرا مطلقا أو معلقا وجب عليه أن يصومه، وحرم عليه أن يفطر شيئا منه لعموم الحديث من نذر أن يطيع الله بل يطيعه، وإن الله مدح المفين بالنذر وأمرهم بذلك بقوله وليوفوا نذورهم، وكذلك الكفارة. إذا كان عليه كفارة قتل أو كفارة ظهار أو كفارة يمين ودخل فيها فإنها تكون واجبة فعليه إتمامها، لكن إذا أفطر فيها لزمه الاستئناف لأنه يلزم فيها التتابع كما سيأتي الكفارات وكما مضى في بعضها يلزم فيها التتابع، فإذا أفطر بطل عمله الذي قد مضى ولزمه أن يبدأها من جديد. فالحاصل أن عندنا أن الفرض إذا دخل فيه لزمه أن يتمه ولا يجوز له أن يبطله، وإذا أبطله اعتبر آثما وألزم بقضاء ما أفطره. الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما كان الأسئلة؟ حديث ما العمل في أيام أفضل من هذه هذا العشر؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد إلا رجل يخاطر بنفسه وماله فلن يرجع بشيء. السائل ما ذكر ما لا يريد من هذا الحديث. على كل إن كان يريد درجته في الحديث في صحيح البخاري، وإن كان يريد معناه فإن فيه تفضيل أيام العشر، عشر ذي الحجة، والمراد بالعمل الذي فيها يعم الصيام والصلاة والصدقة والذكر وما أشبه ذلك. وهذا يقول مر علينا مسألة الحجامة وقد ذكرتم أجوبة من قال إنها من المفطرات عن حديث ابن عباس احتجم وهو صائم، وبقي بعض الأحاديث لم تتطرق إليها، منها ما روى الإمام أحمد وأبو داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما يبقى أن على أصحابه. الحديث قال الحافظ في الفتح إسناده صحيح، كلمة يعني يمكن أن يجاب عن هذا الحديث لأن النهي يقتضي التحريم، وقوله ولم يحرمهما هذا فهم من الصحابي ما دام أنه نهى، ولكل حال قد يؤخذ أنه لم يحرم المواصلة من فعله، وأما الحجامة فتقدم أجوبة من ذكر أنها غير مفطرة، فالأصل إن شاء الله أنه يعني لكثرة الأحاديث أنه يعتبر مفطرا، مع أن حديث ابن عباس وعلى الصحيح ليس فيه ذكر الحجامة ذكر الصيام، إنما فيه ذكر الحجامة في الإحرام، وهكذا يقول الإمام أحمد. وبكل حال فإنه في السفر والمسافر مباح له الإفطار. وأما هذا الحديث الذي صح عليه إسناده ابن حجر فيمكن أنه نهى عن الحجامة ولم يحرمها، بمعنى أنه لم يحرمها في الليل أو نحو ذلك كما نهى عن المواصلة، ولم يذكر أنه نهى عنها في النهار خاصة. والحديث فيه احتمال، ثم يقول منها ما أخرجها البخاري عن ثابت البناني سئل أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. وزاد شبابة. حدثنا ثقة على عهد النبي شبابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذا أيضا ما دام أنه أخبر بأن هذا أن أنس يقول ما كنا نكرهه إلا من أجل الضعف، فيمكن أن أنسا أراد بذلك أنها أن السبب في النهي عنه لأجل الضعف. فمعلوم أنه ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها وأخبر بأنها تفطر إلا لسبب وهو الضعف. ومنها حديث أبي سعيد يقول رخص لنا في الحجامة، قال الحافظ إن النساء رواه النسائي أبو خزيمة والدارقطني. على كل حال ليس فيه أيضا صراحة أنه رخص للصائم، وإذا كان رخص للصائم فيمكن أنه رخص له وجعله عذرا مبيحا له مبيحا للإفطار. الله أعلم، لا بد أنهم لو يعني نظروا فيها سيجمعون بينها وبين الأحاديث. وعلى كل حال المسألة اجتهادية، إما أنها فيها خلاف أن الإمام أحمد فقط هو الذي يقول بإفطار الحاجم والمهجوم، والثلاثة يقولون أنها لا تفطر أخذا من حديث ابن عباس وغيره، والمسألة فيها هذا الخلاف. هل يصح صيام أيام التشريق منية القضاء وهل النهي يقتضي الفساد مطلقا وما ضابط ذلك؟ لم يرخص عموم حديث لم يرخص إلا لمن لم يجد الهدي، يدل على أنها لا تصام بنية القضاء، بل الأصل أنها منهي عن صيامها مطلقا إلا من لم يجد الهدي. وهذا يقول هذا الطيب المفطر شمه مطلقا، وهل هناك فرق بين العطورات النفاذة الرائحة أم لا؟ وما رأيكم بمن قال يفطر إذا شمه بشدة؟ على كل حال منهي الصائم أن يتعمد شم ما له رائحة زكية تعلق بخياشيمها ويحس بأثرها، ولكن الصحيح أنها لا تفطر لو فعل مع الكراهة. وعلى كل حال لا فرق بين كل ما له رائحة زكية أو غيرها، تعمد شم البخور والروائح الطيبة منهي عنه، حيث أن لها شيء من الرائحة أو دخان البخور ونحوه الذي قد يدخل في الخياشيم وإن لم يكن له جرم. يقول ذكرت الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أحد نسائه يوم الجمعة وهي صائمة، قال لها أصمت يوم قبله؟ قالت لا. سألها تصمين يوم بعده؟ قالت لا. هل أن الرسول سألها هل سوف تصوم يوم بعده وحين قالت لا أمرها بالإفطار، أليس هذا ينافي للنية لأنه لم يقل لها صومي يوم بعده بل قال أفطري؟ لما عرف أنها ما صامت أمس يوم الخميس ولم يكن من عزمها أن تصوم يوم السبت مضافا إلى يوم الجمعة أمرها بالإفطار حتى لا تخص يوم الجمعة بصيام، فلا ينافي النية، يعني ما لها نية بالصيام، لم يقل لها انوي وصومي، أن قد يكون لها عذر ومانع من الموانع لا يتناسب أن تصوم معه. يقول ذكر الحال المهلك فأنه لا يكره صيام يوم شاذا، وأنه على صحيح لا كراهة في إفراد يوم السبت إن شاء الله. وهذا يقول يعني كان لم يكن هناك ما يقويه، والأصل إباحة في أيام الأسبوع كلها، وليست الأحاديث فيه صحتها كصحة الأحاديث التي في يوم الجمعة. فلما لم يرد إلا هذا الحديث ولم يشتهر العمل به عند الصحابة ولا عند العلماء اعتبره أنه فرض حديث فرضا، ولو حسنه الترمذي فيمكن أن يكون فيه شيء من العلة من العلم أو القوادح التي تبين أنه ليس بفرض أو منكر. يقول كيف تجمع أن الرسول يصوم بدون سحور وأنه كان يحث أمته على السحور؟ قال تسحر فإن السحور بركة. هو عليه الصلاة والسلام صام في ذلك اليوم دون أن يتسحر لأنه لم يجد، حثه بالنسبة إلى من يجد، وليس كل وقت يجد فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما يتسحر به. قد ثبت أن عائشة ذكرت أنه يأتي عليهم الشهران لا يوقد في بيتهم في بيوت النبي عليه السلام نعم، وإنما يقتاتون الأسودين التمر والماء، وليس متوفرين. تركه لذلك ليس لأن السحور ليس بمستحب، بل لأنه لن يتيسر له. وفي الإفطار أيضا قد لا يجد إلا ماء. ذكرت عائشة أنه كان يفطر على رطب، فإذا لم يجد على تمرات، فإذا لم يجد حسى حسوات من ماء ثم خرج إلى الصلاة. إن قلت أن من دخل في نفل فليس عليه إكماله كالصدقة والصوم، فهل مثله النافلة في الصلاة؟ وكيف الخروج منها بالسلام عند غيره كما لو كنت ساجدا كيف أخرج؟ ذكرنا أنه يكره إبطال العمل بدون مبرر، فإبطال الصيام مكروه إلا إذا كان هناك سبب حافز، وكذلك الرجوع في الصدقة بعدما ينويها ويخرج بها مكروه إذا لم يكن هناك سبب باعث على ذلك، وكذلك قطع الصلاة ويكره ما لم يكن هناك عذر يسبب قطعها كفوات الصلاة أو بعضها أو ما أشبه ذلك أو حدوث عذر أو نحو ذلك. وإذا أراد قطعها فلا حاجة إلى أن يسلم عن يمينها أو عن شماله، بل ينوي أنه خرج منها ويكفي ذلك. لماذا لا يكون بعد انتهاء كل باب مراجعة لجميع الباب؟ على كل حال نحث الإخوة على أن يراجعوا كل بنفسه، ونحن إن شاء الله يعني نراجع آخر ما يعني درس، وإذا أحبوا فيما بعد أننا نعود إلى كل باب فلا بأس بذلك، لكن نرى أنه يؤخرنا قليلا. قوله يقول هذه الآية لا تبطلوا أعمالكم، فيما نعلم من أقوال المفسرين إنما هي إبطالها بالرياء والمتطوع محسن. قال تعالى ما على المحسنين من سبيل، فلا يكره. على كل حال الآية أخذ يعني استدل بها العلماء كثيرا هي إبطال الصلاة ونحوها كما سمعنا، يستدلون بهذه الآية يعني أخذا من عمومها. الآية أولها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، فلم يكن فيها شيء يدل على تخصيصها بالرياء إبطالها بالرياء أو بغيره، لكن لما كان يمكن أن يكون سبب نزولها في شيء من ذلك أو أن الرياء أقوى ما تبطل به الأعمال خصها به، ولعل ذلك كمثال. فإن المفسرين كثيرا ما يذكرون سببا مثالا من الأمثلة التي تحبط الأعمال، وليس مرادهم التخصيص، بل لا تبطلوا أعمالكم بالرياء كمثال أن الرياء يحبط الأعمال. يعني إذا لم يكن هناك موجب. ماذا ترى من كتاب تعطيل الأنام تفسير المنام وكتاب مثير ينهي نفس الموضوع؟ هذا خارج عن الموضوع. إن كان السائل يقول كاتب علي عادل على كل حال تفاسير الأحلام هذه كتب تعتمد على أفضل أو التقريب، لأن الذي يفسر الأحلام تارة يفسرها بحال الرأي، تارة يفسرها بآية أو بحديث يظن ظنا وليس بيقين، لأجل ذلك كثيرا ما يفسرها ولا يقع ما فسرت له. فهذه الكتب التي في تفسير الأحلام غالب أنها لا تطابق يعني ما يقوله المعبر، ولأجل ذلك ترى أنهم ينكرون للرؤيا عدة تفاسير، عدة أقوى، من رأى كذا حصل له كذا وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، ينقلون ما في الباب. ثم يقول أن شرك اليوم أحد الجرائم راح من الشيخ بن باز أنه رفض إقرار لجنة تحديد بدايات الشهور العربية وما يتبعها من أمور تعبدية على أساس الحساب الفلكي، نرجو الإيضاح. أنا ما قرأت هذا النشر، ولكن على كل حال اعتماد الأمة من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على الرؤية وهو الذي عليه العمل، وذكر العلماء أنه لا يتغير حتى لا تغيرت الصفات. تقدم لنا في أول الصيام أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، قالوا لو زالت الأمية وأصبحنا نحسب ونكتب هل يزول هذا الحكم ونرجع إلى الحساب أن نعتمد على الرؤية؟ قالوا نعتمد على الرؤية ولو تغيرت الحال. هكذا ذكر العلم. والحساب معروف قديما، قد ألفوا ألف فيه مؤلفات كثيرة في حساب الأملاك وفي حساب كل شيء، فليس هو حاضر، لأجل ذلك لا يعتمد على الحساب في بدايات الشهور. يقول لماذا عن عين الفطر 3 أيام، أهي بدعة أم عادة؟ وهل هي مقبولة عيد الفطر؟ لماذا عيد الفطر 3 أيام؟ عيد الفطر إنما هو يوم واحد، ولأجل ذلك يصوم المسلمون اليوم الذي يليه، ولم يقول أحد فيما أعلم أن عيد الفطر 3 أيام، بل هو اليوم الأول من شهر شوال، فجعله 3 أيام يعتبر بدعة. ويقول هل أتجاوز الحد إذا تخيلت ملك الموت واقفا فوق رأس الإنسان الذي تكاد تقطع رقبته قصاصا، ثم أتابع التفكير في الملائكة تأخذ روحه من كفن النار مثلا وهكذا، وأسأل هل هناك أمل في مغفرة الله للمقتول قصاصا؟ ما شاء الله خلصت. لكن الحال كونه يتخيل ذلك هذه من الخيالات التي يمكن أن يتخيلها وهي لا حقيقة لها، لأنه ليس يقينا أنه في النار ولا في الجنة، الله أعلم. والملائكة محجوبون عن بصر الإنسان. يقول من كان عليه قضاء من رمضان فصام ولم ينوي من الليل فهو صيامه صحيح. لا يصح صوم الفرض إلا بنية من الليل، أن ينويه قبل أن يطلع الفجر ولو بلحظة، فإذا لم ينوي إلا من النهار ولو أنه ما أكل أو بعد ما طلع الفجر فلا يعتد به. صيام الفرض لقوله عليه السلام من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ما حكم من يصوم يوما بعد يوم ووافق يوم الجمعة؟ هل يوقف عن صومه، وهل يجوز أن يصوم لأن صوم يوم السبت مع التوضيح؟ نعم، صحيح أن الذي يصوم يوما ويفطر يوما ويوافق يوم الجمعة لا بأس، يفطر يوم الخميس ثم يصوم يوم الجمعة ثم يفطر يوم السبت، هذا عادة مشى عليها. فلما كان يصوم يوما ويفطر يوما بنص الحديث لا بأس إن شاء الله، لأنه ما خص الجمعة على أنها فضيلة وأن صيامها لذاته. يقول إذا نوى شخص بأن يصوم يوما تطوعا فنوى من أول النهار ثم نوى أن يفطر ولكنه لم يأكل أو يشرب، ثم بعد فترة عدل عن ذلك وأراد أن يصوم هذا اليوم، وهذا كله حدث في أول النهار. تصورتم هذا السؤال؟ كأنه يقول إن إنسان أصبح مفطرا ثم بعدما مضى من النهار ساعة عزم على الصوم، ثم بعدما مضى ساعة عزم على الإفطار ولكنه لم يأكل، ثم بعد ساعة عزم على إتمام صيامه حيث لم يأكل، وكل ذلك في أول النهار. يظهر أن هذا له صيام ولكن لا يثاب إلا على ما بعد النية الأخيرة، يتم صيامه، حيث أننا نقول إنه يصح الصيام في النفل إذا كان قبل الزوال ولم يأكل أول النهار، ولكن لا يثاب إلا على ما بعد النية. ما دام أنه نوى الإفطار فهو بمنزلة من أصبح مفطرا. بطل صومه، لكن هذا إذا كان ذلك الصوم فرض يعتبر إلزامه به، وأما هذا هو فرض ويصح بنية من النهار ويكون الثواب على ما بعد النية الأخيرة. ما الحكم إذا صام يوم الشك وهو يشك في ذلك وبعد ذلك ثبت له أنه أحد أيام رمضان، فهل عليه قضاءه أم أنه يكفيه مثل ما حدث العام قبل الماضي؟ نحن نقول إن عليه أن يقضي ذلك اليوم الذي صامه وهو شاك فيه ومتردد، إما أصبح مفطرا ثم نوى بعدما مضى ساعة ونصف ساعة من النهار وأتم صومه، وإما أصبح مترددا غير جازما فصامه من باب الاحتياط. فنقول الأفضل له أن يصوم أن يفطره، لكن على كلام الفقهاء هم يقولون إنه يصام، ونحن نقول إنه يوم شك ولا يصام، فما دام أنهم قالوا يجب صومه فهذا صامه جازما وممتثلا، فلعله يجزي إن شاء الله على قول الفقهاء إذا صامه وهو غير متردد، يعني غير متردد في النية جازما بالصوم. وهذا يقول إنني لم آتي إلا متأخرا، فلا تفضلت بتوضيح ما يقصد من أنه يكره إفراد رجب بالصوم. فلا كل حال لعله السائل يراجع الكتاب الذي ذكرنا وهو كتاب ابن حجر تبيين العجب لما أرد في ظن رجب، وكذلك يقرأ في وظيفة رجب في الوظائف كتاب ابن رجب لطائف المعارف، يتبين له أشياء من البدع التي أحدثت في رجب، يتبين أن شهر رجب كان يعظمه الجاهلية والإسلام جعله كسائر الأشهر، وهذا يقول إذا صام إنسان من أيام عشر ذي الحجة يوم الجمعة فقط وليس قصده تخصيص ذلك اليوم هل يكره ذلك؟ كذلك من عليه قضاء يوم من رمضان. على كل حال إذا لم يتيسر إلا يوم جمعة ما تيسر لك إلا يوم جمعة وصمته فلا بأس. يعني الآن قد يكون على الإنسان يوم من رمضان ولكن يكون مشغولا في بقية أيام الأسبوع ولا يتفطر إلا يوم الجمعة يوم لراحته من عمل أو نحو ذلك فهذا له عذر يصومه بنية القضاء أو بنية أنه فاضلا فيصومه عن أيام من ستة الأيام من شوال أو يوافق أنه يوم عرفة أو أنه يوم عاشوراء أو أنه أحد أيام العشر لا بأس إن شاء الله. هل ورد حديث ثابت منه عن صيام يوم الثلاثاء أو الأربعاء وهل إذا صام تلك الأيام يكره له؟ لم يرد في ذلك شيئا فصيامه إن شاء الله لا بأس به لكن يوم الاثنين والخميس أفضل كما عرفنا. يقول نسبة حديث النهي عن صيام يوم السبت إلى الشذوذ أو أنه منسوخ هل هناك من الأحاديث ما يعارض له؟ وعلى كل حال الحديث ما ورد إلا هذا الحديث ولما كانت الأحاديث لما كان الأصل شرعية الصيام في أيام الأسبوع دون النهي ولم يرد النهي إلا عن يوم الجمعة فالأصل الإباحة والكراهية على خلاف الأصل. هذا هو السبب في قولهم إنه شاذا أو أنه منكرا أو أنه منسوخ والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف وهو سنة ويجب بالنذر ويجب من الناس بالنذر وشرط صحته ستة: النية والإسلام والعقل والتمييز وعدم ما يوجب الغسل. ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة ومن المسجد ما زيد فيه ومنه صفه ورحبته المحروضة به ومنارته التي هي أو بابها فيه. ومن عين الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة لم يتعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وهو سنة. قال في الشرح: لا نعلم خلافا في استنباده لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. ذكر الاعتكاف عقب الصوم اقتداء بالقرآن الكريم حيث ذكر فيه آيات الصوم ثم في آخرها ذكر الاعتكاف. قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. يعني بعدما ذكر آيات الصيام إلى قوله ثم أتم الصيام إلى الليل قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فمن ثم جعل الاعتكاف عقب الصيام. الاعتكاف في الأصل وفي اللغة هو الإقامة الطويلة حول الشيء ولا شك أنه عبادة إذا كان لطاعة. إن كان في المساجد ولطاعة الله فهو عبادة وأي عبادة، وإن كان اعتكافا على على محرم أو عند قبر لتعظيمه أو نحو ذلك فإنه شرك ومحرم. ودليله أنه فعل المشركين عند معابدهم. قال الله تعالى: فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. يعكفون أي يقيمون حولها. وقال عن إبراهيم أنه قال لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فوصفهم بأنهم عاكفون عندها، يعني مقيمون إقامة طويلة حولها، وذلك هو عين التعظيم لها والعبادة. وهكذا أيضا اعترفوا بذلك من فعلهم لما قال لهم إبراهيم: ماذا تعبدون أو ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، أي معتكفين عندها ومقيمين حولها. فهذا وجه كونهم كونها عبادة، الإقامة الطويلة تسمى اعتكافا. ولا شك أنها عبادة لمن قصد بذلك. فالاعتكاف الذي ذكره الله أنتم عاكفون في المساجد عبادة. ولا شك أيضا أنه في المساجد سنة مؤكدة، ويجب عند الجمهور بالنذر، إذا نذره أصبح واجبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: لو نذره لم يجب الوفاء بنذره، لأن عندهم أنه لا يجب الوفاء بالنذر إلا في عبادة جنسها واجب بأصل الشرع كالصيام، فأما الاعتكاف بدون صيام فلو نذره لم يجب عليه الوفاء به. والصحيح أنه يجب كما هو قول الجمهور. ودليله أن حديث عمر لما قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوفي بنذرك. فالوفاء به بهذا الاعتكاف اعتبر واجبا. والحاصل أن الاعتكاف هو لزوم المساجد لطاعة الله تعالى، واختص بالمسجد لأن العبادة التي في غير المسجد وإن كانت مثابا عليها يلزم منها ترك الجمعة والجماعة، أو يلزم منها التكرار للخروج، وإذا تكرر الخروج فإنه ينافي الاعتكاف كما يأتينا إن شاء الله. فالمعتكف هو الذي يحبس نفسه في هذا المسجد لطاعة الله، مأمور بأنه متى حبس نفسه لطاعة الله أن يشتغل بالقرب وأن يترك ما لا يعنيه. القرب الذي يشتغل بها كثيرة، فمنها الذكر، يشغل لسانه بذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبه، ومنها الدعاء يدعو الله ويبتهل إليه ويرغب إليه في قبول الدعاء. ومنها القراءة، يكثر من قراءة القرآن بتدبر وتعقل. ومنها الفكر، يكثر من التفكر في آلاء الله وفي آياته وفي مخلوقاته، ليزيد ذلك التفكير إيمانا ويقوي قلبه ويحمله على الإكثار من هذه العبادة. ومنها الصلاة نفلا والمحافظة على الفرض في أول وقته، وهكذا هذه عبادات يتقرب بها. ومن المقاصد العظيمة في الاعتكاف الانقطاع عن الدنيا وعن أهلها، وذلك أن المعتكف لما حبس نفسه في هذا المسجد قصد بذلك أن لا يشغل قلبه وقالبه بهذه الدنيا ولا بأهلها، فيعتزل ولا يزور أحدا ولا يأذن لأحد في مجالسته مجالسة يخوض بها في أمر من الأمور التافهة الدنيوية ونحوها، فلا يهتم بأمور الدنيا ولا يشتغل بها ولا يبحث عنها، لا عن الأموال ولا الأولاد ولا الأهلين ولا التجارات ولا الأسعار ولا الأخبار ولا غير ذلك، لأنه قد عكف بقلبه وقالبه على ربه. ولأجل ذلك ذكر بعضهم بتعريف الاعتكاف شرعا أنه قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. ومعنى العلائق العلاقات التي بين الناس يقطعها عن الخلق، فكأنه لا يعرفهم. ولهذا يأتينا أنه لا يعود مريضا ولا يتبع جنازة ولو كانت من الأعمال الصالحة، وأنه لا يأتي أهله ولا يدخل عليهم إلا لحاجة الإنسان كما سيأتي. فلما كان كذلك اعتبر عبادة من أفضل العبادات، حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعتكف في رمضان في كل سنة 10 أيام، وهي العشر الأواخر، ومرة اعتكف 20 ليلة، ومرة ترك الاعتكاف لما تنافس نساءه واعتكفن معه، فعند ذلك ترك الاعتكاف واعتكف في شهر شوال. وحافظ أيضا أزواجه بعده على الاعتكاف، فدل على أنه ليس خاصا بالرجال، بل للمرأة أن تعتكف في مسجد سوى مسجد بيتها كما سيأتي. وبكل حال فإن الاعتكاف من أفضل القربات. ومع ذلك في هذه الأزمنة نشاهد زهد الناس فيه، فقل أن ترى في مسجد فلانا اعتكف أو ترى أحدا فيه إلا نادرا، يمكن أن يكون فردا أو فردان في البلد الكبير أحيوا هذه السنة، وأما البقية فقد أهملوها. ولعل ذلك لانشغالهم بالدنيا وخوفهم أن الاعتكاف يقطع عنهم علاقاتهم بالناس أو بوظائفهم أو بمتاجرهم أو ما أشبه ذلك. ينبغي إحياء هذه السنة وإشهارها وإظهارها بين الناس والحث على العمل بها كما كانت معمولا بها في سابق الزمان. قد أدركنا قبل 40 سنة ونحوها أنه لا يخلو مسجد في القرى من أن يكون فيه عدد 4-3 على الأقل 1 و2 رغم أنها قرى صغيرة، ومع ذلك فيها من يحيي هذه السنة ويحافظ عليها. فتقلصت حتى في القرى وفي المدن، وقلت إلا حتى في الحرمين إلا أفراد قليلين إلا ما شاء الله. الله فيجب بالنذر. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري. وشرط صحته 6 أشياء: النية والإسلام والعقل والتمييز كسائر العبادات، وعدم ما يوجب الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وقد سبق. وكونه بمسجد لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. ذكر هنا أشياء، منها أنه يجب بالنذر، هو سنة ولكن قد يصير واجبا، فمتى؟ إذا نذر. فمن نذر أن يعتكف وجب عليه الوفاء بنذره لهذا الحديث. من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومعنى ذلك أنه لما ألزم نفسه به أصبح لازما. تعرفون المراد بالنذر؟ النذر في الاصطلاح هو إلزام المكلف نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا، تعظيما للمنذور له. فالنذر تعظيم لله، فهو ألزم نفسه شيئا لم يجب عليه شرعا بقوله: لله علي أن أعتكف في هذا المسجد يوما، أو ألزمت نفسي أن أعتكف في هذا المسجد أسبوعا أو 10. هذا نذر مطلق، وقد يكون معلقا، وصفته أن يقول: إن شفاني الله فله علي أن أعتكف في هذا المسجد أسبوعا أو يوما أو 10 أو أكثر أو أقل، إن شفيت مثلا، أو إن قدم غائبي، أو إن وفقت لحفظ هذه السورة هذا اليوم فشكرا لله علي أن أعتكف كذا وهكذا. فالحاصل أنه يجب بالنذر عند الجمهور. ذكرنا قريبا أن الحنفية قالوا لا يجب إذا نذره، لأن النذر عندهم لا يجب إلا إذا كان جنسه واجبا بأصل الشرع. فمن نذر أن يصوم يوم الاثنين وجب عندهم الوفاء به، لأن الصوم جنسه واجب كرمضان. ومن نذر أن يحج وجب عليه، لأن الحج جنسه واجب. ومن نذر أن يعتمر وجب عليه الوفاء عندهم وعند غيرهم. وأما من نذر ذكرا أو تسبيحا أو قراءة أو اعتكافا فهذا لا يجب عندهم الوفاء به، حيث أن النذر ليس بواجب شرعا. لا يعني أن الاعتكاف لم يكن هناك اعتكاف واجب بأصل الشرع. الجمهور يقولون يجب يصير واجبا حيث أوجبه على نفسه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوفاء بالنذر في هذا الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وقال: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. ولأن الله أمر بذلك بقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ومن جملة النذر من نذر أن يعتكف في المسجد الحرام ونحوه. ثم ذكر أن الاعتكاف لا بد له من ستة أشياء، لا بد له من ستة شروط: الإسلام والعقل والتمييز والنية. هذه شروط في كل عبادة كما تقدم. فإن الذي يجلس في المسجد بدون نية اعتكاف ولو جلس يوما أو أياما لم يكن بنيته أن جلوسه عبادة، لا يكون ثوابه ثواب من نوى الاعتكاف. يعني لا بد أن ينوي بإقامته هذه أنها اعتكاف. كذلك لا بد أن يكون مسلما وأن يكون عاقلا وأن يكون مميزا. فلا يصح من كافر ولا يصح من مجنون فاقد العقل، ولا يصح من صبي دون سن التمييز لا يعرف ما يراد بهذا الاعتكاف ولا يفهم، لا يصح من ذلك. هذه أربعة شروط معروفة متكررة في كل العبادات. الشرط الخامس: أن لا يكون ممن يلزمه غسل، لأن المساجد لا تحل لمن عليه جنابة أو حيض. فلما كانت الحائض لا يجوز لها دخول المسجد ولا يجوز أن تعتكف، وكذلك الجنوب لا يدخل المسجد وهو جنوب، لكن لو احتلم وهو معتكف فإنه لا يبطل اعتكافه، وإن أصبح جنوبا فإنه يغتسل ويبقى في معتكفه. هذا الشرط الخامس: لا يكون ممن يجب عليه غسل لحيض أو يحرم عليه دخول المسجد كالحائض والجنب. الشرط السادس: أن يكون بمسجد، فلا يصح في بيته ولا في معبد غير المساجد كمعابد النصارى من كنائس وصوامع وبيع ونحوها، وذلك لأنه عبادة ومقر العبادة المساجد. وللآية: وأنتم عاكفون في المساجد، فدل على أنه لا يصح إلا في المسجد. ولعل السبب في ذلك ما تقدم نشرنا إليه، أن كل الذي يعتكف لا بد وأن يطيل المقام الاعتكاف والإقامة الطويلة. ومن المعلوم أنه لو بنى له مثلا حجرة في صحراء أو في طرف البلد وخرج من البلد، أو خرج إلى تلك التي في طرف البلد ونعزل واعتكف فيها، أليس تفوته الجمعة والجماعة؟ لا خير في عزلة تفوت الجمعة والجماعة. لو قال: أنا سوف أخرج كل وقت إلى المسجد الذي تقام فيه الجماعة، خروجه كل يوم 5 مرات ينافي الاعتكاف، لأن المعتكف هو الذي يجلس في هذا المكان ولا يغادره ولا يتجاوزه، فتكبره إلى المسجد يبطل كونه معتكفا، حيث يتكرر خروجه، وعدم خروجه يفوته صلاة الجماعة التي هي فريضة واجبة على المسلمين. وقد اشتهر الأثر الذي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة والجماعة، فقال هو في النار. فدلنا على أن العبادات ولو كثرت مالا يعمل فيها بالأعمال الشرعية ضررها أكثر من نفعها. هناك يعني العزلة التي يدعو إليها الصوفيون لا شك أنها مذمومة، لأنها تفوت الجمعة والجماعة أو تفوت الجمعة. المتصوفة عندهم أن من تمام عباداتهم القلبية طول الانفراد والتوحد، وأن ذلك لا يحصل إلا ببعد عن الناس وعدم مخالطة لهم مدة طويلة، ويسمون ذلك أسباب الجمعية، يسمونه الجمعية. فترى أحدهم ينعزل في زاوية بعيدة عن الناس ويجلس يفكر، ويزم أن أفكاره هذه تتوارد على قلبه تتوارد إلى أن يصل إلى حظيرة القدس كما يزعمون، وأنه لو خرج إلى الجماعة وقد جلس يفكر ضاعت عليه أفكاره. يعني جلس يفكر ويستحضر مثلا مدة 5 ساعات ولم تحضر إليه أفكاره وتتجمع على قلبه، لم تتكامل. إذا خرج ورأى هذا وهذا وهذا تشتتت أفكاره وضاعت الأفكار التي جمعها، فاحتاج إلى أن يستأنف. فلأجل ذلك يقول إنه لا تحضره أو لا تأتي إليه الاستحضارات التي يقصدها إلا بعد طول المقام، بعد أن يقيم في عزلة مثلا يوما أو يومين أو أياما. هذه أولا أنها بدعة، ثانيا أنها تفوت الجمعة والجماعة، ثالثا أنها لن تكن مفيدة وربما توقع في الحيرة والشك. على كل حال نقول إن الواجب هو الاعتكاف الذي لا يفوت الصلاة المفروضة والتي أمر الله بها وحافظ عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا لأنها واجبة عليه، فلا يجوز تركها ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه لأنه مناف للاعتكاف. ذكرنا هذا وقلنا إن المسجد لا بد أن يكون ممن تقام فيه الجمعة